هذا سؤال من أمريكا، يقول صاحبه: تشتكي بعض النساء من صعوبة متابعة الإمام في الصلاة، يعني إذا حضرنا مع الإمام، إما بسبب تأخر تأخرهن عن الصلاة فلا يدرين أي ركعة وصل إليها، أو إذا سجد سجدة التلاوة. فالسؤال: هل يجوز اتخاذ شاشة لكي يرين الإمام؟ لا لا، النساء يحضرن مع الإمام ويصلين ويشاهدن الإمام، فإذا لم يشاهدنه وكانوا معه في المسجد سمعوا الصوت ورأوا المصلين، لأن النساء في أواخر الصفوف فيرين الرجال، فإذا لم يروا الإمام سمعوا الصوت، وإذا لم يسمعوا الصوت رأوا المصلين فيقتدون بهم. وأما لا تدري في أي ركعة هو، هذا لا يضر، تدخل معه وتحسب هل هو الثالثة إذا كان في المغرب، أو الثانية الثالثة الرابعة إذا كان من الرباعية، أو الثانية إذا كان فجرا، تعرف. وأما سجود التلاوة فإنها تراه، فإذا لم تكن الرؤية ولم يكن السماع لم يصح الاقتداء، ويكفي أن تصلي بمفردها في بيتها.